الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على خير عبد الله ربه وعلى آله وصحبه الذين اقتفوا أثره وساروا على نهجه وبعد. هذا هو الدرس السابع من التعليق على كتاب الرد على الزنادقة والجهمية لإمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى. وما زلنا في الكلام عن بعض الشبهات في آيات الله تبارك وتعالى التي اشتبهت على الزنادقة، فاعترضوا عليها وظنوا أن تعليقهم عليها رد لكتاب الله تبارك وتعالى. فمن جملة ما ذكره الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى قوله وقالوا، أي يعني في كتاب الله تبارك وتعالى، قالوا أي الزنادقة وأما قول الله عز وجل أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وقال في آية أخرى فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وقال في آية أخرى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فشكوا في القرآن وقالوا إنه ينقض بعضه بعضا. أما قوله أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعني أشد عذاب ذلك الباب الذي هم فيه. وأما قوله فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وذلك أن الله مسخهم خنازير فعذبهم بالمسخ بما لم يعذب به من سواهم من الناس. وأما قوله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لأن جهنم لها سبعة أبواب: جهنم ولظى والحطمة وسقر والسعير والجحيم والهاوية، وهم في أسفل درك فيها. هذه الآيات، سر الاستشكال عند الزنادقة على هذه الآيات أنهم يقولون الله عز وجل، يعني في كتابنا الله عز وجل يقول أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ثم قال في توعده حينما وعد عيسى عليه السلام أنه سينزل على بني إسرائيل مائدة من السماء تكون لهم عيدا، فالله توعد من كفر وكذب بعد نزول المائدة بأنه يعذبه عذابا لا يعذبه الله أحدا من العالمين. إذن تكلم عن آل فرعون بأنهم أشد الناس عذابا، وأن من كفر من الذين نزلت عليهم المائدة سيكونون أشد الناس عذابا أو أشد الناس عذابا، وكذلك إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ففي سياق الآية هم من أشد الناس عذابا. إذن كيف يكون هؤلاء أشد الناس عذابا وهؤلاء أشد الناس عذابا وهؤلاء أشد الناس عذابا؟ الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى وطريقته طريقة التوفيق والجمع بين الآيات، وهذا المسلك الذي اتخذه أكثر أهل العلم وإن اختلفوا في تفاصيله. إمام أحمد صرف الآية الأولى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أشد عذاب في الباب الذي ناسب آل فرعون من الدخول فيه في النار. لماذا؟ لأن جهنم لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم، فكل باب من أبواب جهنم له أناس سيردونه ويدخلونه، ففرعون ومن معه من آله سيدخلون بابا معينا يكونون في هذا الباب في أشد ما يكون من العذاب داخل هذا الباب. ثم صرف الآية الأخرى على أنها عذاب في الدنيا الذين كفروا بعيسى بعد عليه السلام بعد نزول المائدة من السماء، فإن الله توعدهم بأن يعذبهم عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين، يعني من أشد الناس عذابا، لكنه صرفه، أي الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى صرفه على أن الله عذبهم بالفعل في الدنيا بأن مسخهم قردة وخنازير، فكانت هذه العقوبة ما عذب بها أحدا من العالمين أي في الدنيا، وهو عذاب المسخ والتحويل، يتحول من صورته وهيئته وطبيعته إلى هيئة أدنى وأحقر، فيرفع عنه الإكرام ويمسخه إلى الحقارة. فالله عز وجل قال: ولقد كرمنا بني آدم لكنه مسخهم قردة وخنازير. واضح؟ فهذا عذاب لم يعذبه الله عز وجل أحدا من العالمين، فلا إشكال بينهما. وأما كلامه عن إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فإنما ذلك لقاع النار الباب الأخير في النار، فهؤلاء في الدرك الأسفل فيه، وهم أشد الناس عذابا في بابهم الذي هم فيه. فلا تعارض على هذه على هذا الحمل بين الآية الأولى والثانية والثالثة. لكن الحقيقة هذه أحد طرق الجمع التي ذكرها الإمام أحمد، ولأهل العلم طرقا غير ذلك وإن كانت تشترك معه في الجمع. أما كلام أهل العلم في ذلك، فإن أول إشكال في هذا الأمر حتى يتضح الخلاف، بأن أهل العلم مختلفون فيما بينهم هل نزلت المائدة على عيسى عليه السلام وأتباعه وبني إسرائيل أم لا. فاختار قوم بأنها لم تنزل، ويكون ذلك الوعيد من الله لم يتحقق، وبالتالي هذه الآية ليست داخلة معنا في الإشكال لأنه لم يحدث. وهؤلاء الذين قالوا بأن الآية أو المائدة لم تنزل عليهم هم مجاهد والحسن البصري، واحتجوا على أن المائدة لم تنزل على عيسى عليه السلام ولا قومه بحجتين. الأولى أن الله عز وجل لما أوعدهم على كفرهم بعد نزول المائدة أن يعذبهم عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين، خافوا أن يكفر بعضهم فاستعفوا منها واستغفروا الله فقالوا لا نريدها فلم تنزل. وهذا الأثر خاص بالحسن ومجاهد، وإن لم ينقل عن أكثر أهل العلم. الأمر الثاني، وإن كان ربما يكون ظنا منهم وليس أثرا منقولا، الحجة الثانية عندهم أنه لما وصف المائدة بكونها عيدا لأولهم وآخرهم، فلو حصل ذلك أي نزول المائدة لبقيت المائدة حتى الآن، يعني حتى في زمانهم وحتى الآن في زماننا، لأنه لا زال في أتباع عيسى عليه السلام من هو حي حتى هذه اللحظة، فهم في آخرهم. فإذا كيف تكون لهم عيدا لأولهم وآخرهم وليس آخرهم قد رأها أصلا؟ واضح؟ لكن وإن رفع هذا الإشكال، لكنه في الحقيقة تفسير فيه إشكال. ما هو الإشكال؟ أن الله عز وجل قال إني منزلها علي، إذن الله وعد بإنزالها، والله عز وجل لا يخلف وعده. والذي عليه جماهير أهل العلم أن المائدة نزلت على عيسى ومن معه وبني إسرائيل، وأن توعد الله عز وجل بالعذاب حل. ثم اختلفوا في الوعيد وصورته، هل هو في الدنيا؟ فهذا قول لأناس، وهو الذي عليه الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى، فاعتبر أن الوعيد للذين كفروا بالعذاب الذي لا يعذبه أحدا من العالمين هو المسخ، وعلى هذا سار بعض أهل العلم. والذي يظهر من السياقات والذي عليه جماهير المفسرين وأكثر أهل العلم أن هذا الوعيد في الآخرة. إذن يبقى الإشكال، إذا قلنا أن الوعيد في الآخرة وأنه عذاب لا مثيل له، لا أحد من العالمين عذب هذا العذاب، وأن المنافقين لا يعذب أحدهم مثل هذا العذاب، وكذلك في الآية الأولى أن هؤلاء لا يعذبوا أو يعذبون أشد العذاب، لهم آل فرعون، فرعون وآل فرعون يعذبون أشد العذاب، فكيف الجمع حينئذ؟ الإمام أحمد لما صرفها صرفها على أن آية المائدة مصروفة على الدنيا فلا تتعارض في أشد العذاب في الآخرة، مصروفة على الدنيا، وأن آل فرعون والمنافقين كل منهم في أشد العذاب في بابه، تمام؟ إذن لا إشكال، هذا وجه، وجه معتبر. لكن هناك وجه آخر يقول بل الثلاثة في الآخرة، والثلاثة في محل واحد في الشدة فلا إشكال. ما الإشكال؟ أن يكون آل فرعون وكفرة المائدة والمنافقون معا في نفس المحل كلهم أشد الناس عذابا. ما التعارض حينئذ؟ هل هناك تعارض؟ وهذا محمل جيد لا تعارض فيه، وفيه جمع بين كل النصوص ولا إشكال. ثم أيده أثر عن ابن عمرو، عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، أنه فسر الآية أو فسر هذا فصرح بأن كفرت المائدة والمنافقون وأهل فرعون كلهم أشد الناس عذابا. هل نستطيع أن ندخل وندرج على ذلك إدخالا؟ أجل، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقول الله عز وجل لهم أحيوا ما خلقتم. إذن مقصود بالمصورين بداية الذين يصنعون تماثيل مطابقة للصورة المخلوقة لما فيه روح، وهذا اتفاق في محل إجماع، واختلف في التصوير فيما دون ذلك، تصوير اليد، تصوير الآلات والكاميرات إلى آخره من هذه الأمور، تصوير شمسي غير شمسي أيا كان، لكن الصورة المتفق عليها وهي تجسيد الصورة في شكل مجسد لما فيه روح. واضح؟ فالمصورون أشد الناس عذابا. هل هناك تعارض على المعنى الذي ذكرناه وهم معهم في نفس الدرجة؟ واضح؟ الإشكالية أن نكون نعلم أن جهنم لا تتسع لكل هؤلاء فنقول لا بد من تقديم البعض على البعض، إنما هذا ليس عندنا، ليس لنا علم به، وبالتالي ما الإشكال فعلا أن يكون كل هؤلاء أشد الناس عذابا، ويكون الناس حينئذ هم كل من دون هؤلاء في العذاب. واضح؟ أو يحمل على طريقة الإمام أحمد فيقال لكل من هؤلاء باب في النار هم داخلوه، وهم أشد الناس عذابا داخل هذا الباب، وكأن الباب يحتوي على درجات من الخفة والشدة، فهؤلاء في بابهم أشد الناس عذابا، فإذا دخل المصورون من باب فهم أشد الناس عذابا في هذا الباب، حينئذ يكون الناس من العام الذي أريد به الخصوص، أي الناس الذين هم أهل هذا الباب من النار. فأشدهم من؟ أشدهم في باب المصورين، الباب الذي يدخل منه المصورون، المصورون أشد الناس عذابا. في الباب الذي يدخل منه المنافقون هو الدرك الأسفل من النار، هم أشد الناس عذابا. في الباب الذي يدخل منه آل فرعون هم أشد الناس عذابا. إذن لا إشكال أيضا. واضح؟ إذن نحمل ذلك على أن إما أن كل هؤلاء في باب واحد وطبقة واحدة فهم أشد الناس عذابا بإطلاق، أو أن كل فئة من هؤلاء يدخلون بابا من أبواب النار وهم داخل هذا الباب أشد أهل الباب عذابا، فيكون الناس حينئذ يكون الناس هم أهل هذا الباب المعذبين، نسأل الله السلام. واضح؟ إذا رفع الإشكال ولا؟ طيب، الآيات التالية قول الإمام رحمه الله تبارك وتعالى: وأما قول الله تعالى ليس لهم طعام إلا من ضريع، ثم قال إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، فقد أخبر أن لهم طعاما غير الضريع، فشكوا في القرآن وزعموا أنه متناقض. يقول الإمام: أما قوله ليس لهم طعام إلا من ضريع، يقول ليس لهم طعام في ذلك الباب، ولذلك تتبع ستصير هذه طريقة الإمام أحمد في صرف هذه الآيات وحل هذه الإشكالات. يقول ليس لهم طعام في ذلك الباب إلا من ضريع، ويأكلون الزقوم في غير ذلك الباب، فذلك قوله إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة. هل هي طريقة واحدة في صرف المعنى؟ الحقيقة لا، بل لأهل العلم عدة تأويلات لذلك، ولذلك بشيء من التفصيل وليس التفصيل المطلق، لهذا يتعدى الدرس. قوله ليس لهم طعام إلا من ضريع، أولا ينبغي أن نعلم أن من ظن أن الضريع هو الزقوم هو غسلين هو كذا خطأ. لماذا؟ لأن اللغة لا توافقه. بعض يتصرف بهذه الطريقة فيقول هذا هو الطعام هو الضريع هو الزقوم هو، لكن اللغة لا تسدده. الضريع نبت يكون بالحجاز ذو شوك لاطئ بالأرض، وتسميه قريش الشبرق إذا كان رطبا، فإذا يبس وهاج سموه الضريع، وهو نبتة خبيثة مرة، وهو مرعى سوء لا تعقد عليه السائمة لا تعقد عليه السائمة شحما ولا لحما، وإن لم تفارقه إلى غيره ساءت حالتها، وهو سم قاتل، ويكون على شاكلته في الآخرة شوك من نار يأكله أهل النار. وهذا من باب قوله تعالى وأتوا به متشابها، هذا ليس فقط في طعام أهل الجنة بل متشابها حتى في طعام أهل النار، يعني حتى الوصف القريب للنبات ذلك لأن الله أراد أن يقرب لك الصورة بما تعرف، وإلا إذا كان هذا النبات ينمو في النار ويغذى في النار ويكون من طعام أهل النار فلا شك أنه يتشابه معه في الاسم لا الوصف، كما قال ابن عباس وأتوا به متشابها في الأسماء لا في الأوصاف. واضح؟ أما قوله غسلين، قال الغسلين هو غسالة قروح أهل النار وما يسيل وينغسل من أبدانهم من الصديد والدم ونحوه، ويعد من شر الطعام وأخبثه وأبشعه. اعلم أن بعض أهل العلم تصرفوا، يعني المعنى الذي نذكره في كل واحدة من هذه ليس معنى متفق عليه وإن كان هو الأكثر والأشهر، إنما على سبيل المثال من أهل العلم من عبر أن الضريع الحجارة، قال بذلك سعيد بن جبير، وقال ابن عباس الضريع شجر من نار جهنم، وقيل هو طعام يضرعون إلى الله تعالى منه، قاله ابن كيسان، وقال الحسن بعض ما أخفاه الله من العذاب، وقيل الضريع هو الزقوم، هذا الذي ساوى بين الاثنين، وقيل هو واد في جهنم. واضح؟ طيب هذا بالنسبة للضريع، وكذلك فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين، فهذا هو الغسلين. ثم قوله إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، قال والزقوم شجرة مرة خبيثة كريهة الرائحة والطعم والمنظر، ومنه استعير زقم فلان، وتزقم إذا ابتلع شيئا كريها، ويكره أهل النار على تناولها، فهم يتزقمونها على كراهية شديدة ومشقة. وشبه الله طلع شجرة الزقوم في قبحه وسماجته برؤوس الشياطين لما استقر في النفوس من قبحها وبشاعتها وإن لم يرها الناس. يعني هذا من استخدام مخيلة الناس على أمر مجمل، لأن الناس تستجمل الملائكة وتستقبح الشياطين، ولذلك قالت النسوة قلنا إيه؟ ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. وهل النسوة ولا غير النسوة رأوا الملائكة؟ إنما يستحضروا الصورة المجملة النمطية في الذهن أن الملك وصف للجمال، فالله عز وجل كذلك يستحضر الصورة النمطية في الذهن من أن الشيطان وصف لأبشع مخلوق، فقال طلعها كأنه رؤوس الشياطين، مع أن لم نرى الشياطين لكن عندنا معنى مجمل أن الشياطين لا سيما رؤوس الشياطين أحيانا نحن نشكلها في أذهاننا أسود قاتم له قرون صورة بشعة كل هذه الأمور، لكننا لا نعرف تفصيلا لذلك. واضح؟ الشاهد في ذلك أن هذه الأصناف من الطعام، وأحيانا يقول إنما يأكلون في بطونهم نارا، فمرة الضريع ومرة غسلين ومرة الزقوم ومرة نار، تمام؟ ثم في الأولى كان يحصر الطعام، ليس لهم طعام إلا من ضريع، واضح؟ إذن لماذا وصف في آيات أخرى؟ هذه هي الشبهة التي دخلت على أذهان هؤلاء الزنادقة، كيف في مرة يحصر عليهم الطعام أنه ليس إلا الضريع، ثم في مرة الغسلين وفي مرة الزقوم، ثم يبين أنهم يأكلون نارا، واضح؟ أهل العلم في ذلك لهم مسالك كلها على طريقة الجمع كما ذكرنا. المسلك الأول قول الذين قالوا لا منافاة بين هذه الآيات، وأن ما نصت عليه الآيات من الأشكال المتنوعة للطعام أو لطعام أهل النار ليس المراد به أن يحصر في طعام معين، يعني مثلا أن يحصر في الزقوم أو يحصر في الضريع أو كذا. لماذا؟ لأن لكل أهل باب طعامهم، وإن تساوى الطعام في المجمل بالقبح والبشاعة والعذاب في البلع والعذاب في أنه لا يسمن ولا يغني من جوع، إذا قال بعض أهل العلم طعام أهل النار يزيد الإنسان جوعا، عافانا الله، يعني يأكل عشان الجوع فيتضاعف جوعه، فيحاول يأكل فيتضاعف جوعه، وهكذا إلى ما شاء الله، نسأل الله السلام. وهذه الطريقة هي التي عليها أو جمع بها الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى، فاعتبروا أن هذا متعلق بأبواب مختلفة وطبقات مختلفة. ذهب أيضا لما قاله الإمام أحمد رحمه الله ابن قتيبة، ونقل مقاتل عن الإمام الملطي رحمه الله، والقاضي عبد الجبار كذلك ذكر ذلك، وفخر الدين الرازي ومحمد أبو بكر الرازي والقرطبي والأنصاري والخازن وصديق حسن خان عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، وذكر خليل ياسين في تفسيره بأن ذلك قول جمع كبير من أهل العلم. المسلك الثاني أنهم لا طعام لهم أصلا، لأن الضريعة لا يصدق عليه اسم الطعام، ولا تأكله البهائم فأحرى ألا يأكله الآدميون، وكذلك الغسلين والنار والزقوم، فمن طعامه هذه الأشياء فلا طعام له، وإنما هذا كأن يقال لفلان استظل بالشمس، واضح؟ فكأن الله عز وجل يقول لهم اطعموا ما لا يطعم ولا يكون طعام. هذا هو المسلك الثاني، إن هذه أسماء لطعام ليست طعاما في الحقيقة، واضح؟ فهو نوع من التنكيل والتعذيب بهم، وكأنه صرف على معنى معنوي، واضح؟ ولذلك يقال فلان لا ظل له إلا الشمس، ولا دابة له إلا دابة ثوبه، يعني يقال فلان لا يركب إلا نعله، هذا يركب دابة؟ ليس لهم طعام إلا من ضريع، وليس هو طعام أصلا. كذلك يقال في فلان لا مركب له إلا أو لا دبة له إلا نعلة. طب هو النعل يسمى دبة؟ إذن لا دبة له أصلا على هذه الطريقة. قالوا وفائدة الحصر ليس لهم طعام إلا، لأن انتبهوا إن ثم حصر بعد نفي، ثم استثناء بعد نفي، وهذا يفيد الحصر، ليس لهم طعام إلا من ضريع، فهذا الاستثناء بعد النفي يفيد الحصر. ففائدة الحصر إذا كان أصلا ما فيش طعام، إذا لم يكن هناك طعام ما الفائدة؟ قالوا وفائدة الحصر في الآيات لبيان شدة جوع أهل النار، كأنك إذا قلت فلان لا يستظل إلا بالشمس دليل على شدة حرارة ما يجد، واضح؟ وهذا أيضا معنى حسن ومسلك حسن. ممن استحسن هذا المسلك الإمام الشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى، صاحب أضواء البيان، وكذلك صاحب الكشاف الزبخشري والألوسي رحمه الله تبارك وتعالى. طيب، في معنى ثالث أو مسلك ثالث في الجمع، طريقة ثالثة، واحتمل هذه الطريقة القاضي عبد الجبار المعتزلي، قال: وهو أن يكون الضريع طعام أهل النار، أما الغسلين فهو شرابهم، لأنه هو في معنى السيولة أكثر منه في معنى الصلاة، مثل الحميم والمهل وغيرهما من الأشربة. وإنما سماه طعاما لكونه يستطعم ويذاق بألسنتهم، لأنه طعام يأكلونه ويمضغونه. وإذا كان الشرب ثقيل قد يسمى طعام، مثل ماذا؟ مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء زمزم: إنه ماء مبارك، طعام طعم وشفاء سقم، مع أنه شراب، لكن ماء زمزم ماء ثقيل، والماء الثقيل يدخل فيثقل على المعدة كأنها غذيت، أولا لما فيه من النفع، ثانيا لثقله يرضي المعدة فيغنيها عن بعض الطعام. واضح؟ فالسائل إذا كان ثقيلا قد يسمى إيه؟ طعاما، لا سيما إذا كان يغني عن ذلك. ولذلك أحيانا يسمى اللبن طعام، لأنه قد يغني بغذائه عن الطعام، فقد يشبع من جوع. المسلك الرابع: أن يكون الغسلين من الضريع، ويكون ذلك كقوله: ما لي طعام إلا من الشاه، ثم يقول: ما لي طعام إلا من اللبن، ولا تناقض، لأن اللبن من الشاه. يعني إذا كانت أصول كل هذه الأطعمة من النار، فإذن هي متحدة في الجنس، فالحقيقة إن لا مفهوم للتنوع، إذ كلها نار منبتا ونموا وأثرا. واضح؟ قال وأشار إلى هذا المسلك ابن عطية رحمه الله تبارك وتعالى، واللي اعتبر ممن اعتبر إن الغسلين من الضريع الرازي والقرطبي عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. أي هذه الأقوال أقرب إلينا؟ القول بتنوع الأبواب، وكذلك القول بماذا؟ القول الجمع بكل هذه الإيه؟ الأطعمة، بأن هذا في الحقيقة لا يسمى طعاما، في الحقيقة لا يسمى طعاما، لأن لا تأثير له كتأثير الطعام. واضح؟ وبالتالي هو كمن يقول ليس له ظل إلا الشمس. وكذلك القول بأن هذا من أصله متحد وبالتالي أثر واحد، أيضا مسلك طيب قريب. واضح؟ طيب، قول الإمام رحمه الله تبارك وتعالى بعد ذلك: وأما قوله ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، ثم قال في آية أخرى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. فقالوا: كيف يكون هذا من الكلام المحكم يخبر أنه مولى من آمن، ثم قال: وأن الكافرين لا مولى لهم؟ فشكوا في القرآن. أما قوله، هذه إجابة الإمام أحمد، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، يقول: ناصر الذين آمنوا. وأن الكافرين لا مولى لهم، يقول الله: لا ناصر لهم. وأما قوله: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، لأن في الدنيا أربابا باطلة، يعني الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى صرف ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا على الولاية في الدنيا، وولاية الله للمؤمنين في الدنيا ولاية نصر وتمكين وتأييد، وأن الكافرين لا مولى لهم لا ناصر لهم، فصرف الولاية في هذه الآية على ولاية الله للمؤمنين في الدنيا من النصر والتأييد، وبالتالي سيكون في مقابلها أن يسلب ذلك من الكافر إذ لا ولاية له، أي لا ناصر له. لكن ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، هذه الولاية العامة لجميع الخلق، فالله هو الرب الحق. لماذا؟ لأنهم قبل أن يردوا إلى الله مولاهم الحق كانوا في الدنيا يزعمون أن لهم موالي أخر من الأرباب الباطلون المتعددون الذين سموهم. واضح؟ فلذلك لا إشكال. والحقيقة إن لفظ الولاية لفظ فيه اشتراك كثير، فالاشتقاق إن الولاية والولاية أصولهم واحد، فأحيانا يكون لفظ الولاية الأصل في استخدامه يكون بمعنى المحبة، والولاية بمعنى الإمارة. ومع ذلك قد يأتي الولاية بمعنى المحبة والولاية بمعنى الإمارة، إنه أصول واحدة، أصول واحدة حرفيا، واضح؟ لكننا نعلم في اللفظ المشترك أنه يوجه بالسياق. اللفظ المشترك واسم المشترك إذا كان اللفظ الواحد يدل على معاني عدة، مثل ماذا؟ مثل العين. العين تطلق على العين الباصرة، وتطلق على حرف العين، وتطلق على الحارس، وتطلق على الجاسوس، وتطلق على عين الماء. فكيف نعرف المراد من لفظ المشترك أو الاسم المشترك؟ بالسياق. السياق من المقيدات، يقيد المعنى. فإذا نظرنا إلى السياق صرفنا المعنى إلى ما ينبغي، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، مولى هنا، وأن الكافرين لا مولى لهم، يعني لا رب لهم، لا خالق لهم، محال، صحيح؟ إذن هو يصرف المعنى ها هنا إلى معنى المحبة والنصرة والتأييد. حينئذ يتضح المعنى، الله محب للمؤمنين، ناصر للمؤمنين، مؤيد للمؤمنين، والكافرين لا محب لهم على الحقيقة، ولا ناصر لهم على الحقيقة، ولا مؤيد لهم على الحقيقة. إذن هذه مفهومة. بالنسبة للآية الأخرى التي ظنوا أن بينها وبينها تعارض، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، أن الله عز وجل هو السيد المطاع حقا، الرب الخالق المالك المدبر حقا وصدقا، فكلهم يردون إلى الله مولاهم الحق، كل الخلق لا يردون إلى الموالي الباطلة المزعومة لأنها زائفة. ويوم القيامة هذا يوم الحق، فيسقط كل زيف. ولذلك يأمر الله عز وجل بعضا من أهل المحشر أن اتبعوا من عبدت من دون الله، حتى تسقط في الأذهان والأعيان التبعية الباطلة، لأن الإله الحق هو الذي ينصر أتباعه والمؤمنين به. اتبعوا من عبدتم من دون الله، انظروا هل يدلونكم ويرشدونكم إلى الجنة أم إلى النار، فيذهبون إلى النار فيسقطون ويسقطون خلفهم. يعني حجر، أي حجر عبد من دون الله يذهب بحول الله وقوته إلى النار، ومن عبده يسقط خلفه في النار. الشجرة التي عبدت من دون الله عز وجل تذهب إلى النار بحول الله وقوته، وأتباعها الذين عبدوها يسقطون خلفها. حينئذ يظهر من هو المولى الحق، واضح؟ بالنسبة لعيسى عليه السلام اختلف فيه أهل العلم، فبعض أهل العلم قالوا يمر على النار فلا تمسه لكنها تؤذي من عبده من دون الله، وبعض أهل العلم قال لا، بل لا يمر عليه. واستدل الذين قالوا بأن عيسى عليه السلام يدخلها ولا تؤذي بقوله تعالى وإن منكم إلا واردها، فاعتبر أن الجميع يرد النار. لكن الذي يظهر من السياقات والله أعلم أن عيسى عليه السلام لا يدخل النار أبدا، وإن حتى وإن كانت لا تؤذيها لا يدخل النار، وإنما أتباعه يؤمرون بأن يدخلوا النار أو تتخطفهم، لأن هو الذين يدخلون النار أصناف، بعض الناس يتبع فمن عبد من دون الله فيسقط، وبعض الناس تأتي كلاليب من النار فتتخطفهم من أرض المحشر، وبعض الناس يجر على وجهه فيمشي على وجهه إلى النار. لذلك بعض الصحابة لما اختلف عليهم هذا الوصف قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس الذي أمشاهم على قدمين في الدنيا قادر على أن يمشيهم على وجوههم يوم القيامة؟ واضح؟ إذن خلاصة الأمر أنه يعني وإن اختلف فيها أهل العلم، لكن الأرجح والأقوى والأظهر أن عيسى عليه السلام يتبرأ منهم فلا يقودهم إلى النار. أأنت قلت للناس اتبعوني أأنت قلت للناس اتبعوني وأمي اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك، أي تنزهت عن ذلك. ثم يقول ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله، فهذه براءة، فكيف نقول أنهم ظلوا ينتسبون له بعد التبرؤ منهم حتى يقدمهم إلى النار، حتى وإن اتفق الجميع هؤلاء وهؤلاء أن عيسى عليه السلام لا يتمسه النار، بل هو من المنزهين عن ذلك أصلا. واضح؟ إذن خلاصة الأمر أن المولى في بعض الآيات باعتبار الولاية، في بعض الآيات باعتبار النصر والتأييد، وفي بعض الآيات بمعنى السيادة العامة، بمعنى الرب الخالق المالك المدبر. واضح؟ على صرف هذه على المعنى النصر والتأييد، وصرف هذه على الربوبية فلا إشكال. قال فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة. قال وأبى قوله إن الله يحب المقسطين، وقال في آية أخرى وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، فقالوا كيف يكون هذا من الكلام المحكم، كيف يحب المقسطين وكيف القاسطون يكونون لجهنم حطبا. قال أما قوله وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، يعني العادلون بالله الذي يجعلون له عدلا من خلقه فيعبدونه مع الله. وأما قوله وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، يقول اعدلوا فيما بينكم وبين الناس إن الله يحب الذين يعدلون. ولذا قال وقال في آية أخرى أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، يعني يشركون، يعني يعدلون به غيره، أي يساوون به غيره، أي يشركون. واضح؟ فهذا بنفس تصرف الآية التي تسبقها صرف هذه الآية القاسط على معنى العادل بالله غيره، والمقسط أي الذي التزم حق الله تبارك وتعالى فعدل في كل أموره وصرف لكل ذي حق حقه، صرف لله حقه ولنفسه حقها وللمخلوق حقه، فهو من أهل العدل وهو المقسط. ولذلك أهل العلم وإن كانت الأصول واحدة قاسطة الثلاثية هذه قاسطة أصلها عدل، لكنهم رأوا أن القرآن يصرف القاسطة إلى معنى الظلم والمقسطة إلى معنى العدل. واضح؟ فتكون حينئذ من الألفاظ المتضادة. ابن الأنباري رحمه الله تبارك وتعالى صنف كتابا اسمه الأضداد، الكلمات التي تحمل معنى الشيء وضده، ومن هذه الكلمات المشهورة القرآن، يأتي في اللغة بمعنى الطهر وبمعنى الحيض، وهذه يعني خلافية فقهية لطيفة، وأحيانا يستعمل الخلاف في تحديده نفعا لمطلق. واضح؟ طيب خلاصة الأمر إن بعض الألفاظ ربما تعبر عن الشيء وضده، وأيضا يكشف المراد السياق. واضح؟ ثم قال الإمام رحمه الله تبارك وتعالى وأما قوله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وقال في آية أخرى والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، فكان هذا عند من لا يعرف معناه ينقض بعضه بعضا، ينقض بعضه بعضا. أما في خطأ في النسخة التي بين أيدي، قال أما قوله والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء، يعني من الميراث، وذلك أن الله عز وجل حكم على المؤمنين لما هاجروا إلى المدينة ألا يتوارثوا إلا بالهجرة، فإن مات رجل بالمدينة مهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم وله أولياء بمكة لم يهاجروا كانوا لا يتوارثون، وكذلك إن مات رجل بمكة وله ولي مهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرثه المهاجر، فذلك قوله والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء، أي من الميراث حتى يهاجروا. فلما كثر المهاجرون رد الله الميراث على الأولياء، هاجروا أو لم يهاجروا، فذلك قوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. وأما قوله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني في الدين والمؤمن يتولى المؤمن في دينه، فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة. نفس المسار، صرف المعنى على أحد أفراده بسبب السياق. وهذا معناه أن الزنادقة كانوا جهلة في اللغة وبلسان العرب وبلغة القرآن، جهلة، ولذلك اضطربوا في المعاني والألفاظ المشتركة فلم يصرفوها على ما يليق بها في السياق. فلذلك ينبغي التنبه لهذا. ومن جملة حيل الرد، كنا في أول درس في هذه السلسلة الشرح قدمنا بعلم الرد والجدل، فمن أسرار ذلك أولا أن تكشف موطن الخلل، يعني هذا يكشف لك كيف سيسير الخصم. أحيانا يكون خلله بسبب جهله باللسان، فترى إن أكثر الشبهات التي سيوردها بسبب جهله باللسان، كأنك تكشفت واستشفيت طريقته في الخلل، أنه كلما رأى لفظان متشابهان يتعارضان في المعنى اضطرب ذلك عليه فعده شبهة، فسترى منه ذلك كثيرا. والآن ظهر لنا أن هذا كثير في طريقتهم، وهذا في زماننا كثير على ألسنة هؤلاء المغفلين الذين يظهرون للناس على التلفاز وغيره يعرضون عليهم الشبهات، أنهم جهل بلغة القرآن، جهل باللسان العربي. وبعضهم كالمسكين الذي ادعى أنه الوحيد في زمانه الذي تعرف على اسم الإمام البخاري، فقال أصلا الكتاب البخاري صاحبه اسمه جمعة محمد بن إسماعيل، فإذا تدبرت وجدت أن الرجل من تغفيله قرأ ما على الكتاب جمعه محمد بن إسماعيل فظنه جمعة محمد بن إسماعيل. هذا والله موجود، وهذا المقطع موجود، فهذا الذي نلقاه الآن. فمن شدة الضحالة لبعض المعرفة مع جهل، يعني من جهل مركب لجهل بسيط، وكل الشبهات تشترك في الجهل، كل الشبهات موردها الجهل وردها بالعلم. لذلك ترى هذا الأمر على الإمام أحمد يسير، يعني يصرف هذه الآية لهذا المعنى وهذه الآية لهذا المعنى وكذا. العلم نور فعلا، فعلا نور وبصيرة وكاشف للعيوب ومقيم للزلل والأخطاء. ولو أن هؤلاء أرادوا الحق لعرضوا شبهاتهم على أهل العلم، فإن علموا ردود أهل العلم ردوا على أنفسهم وأقاموا أنفسهم، لكنهم ما أرادوا ذلك، ما أرادوا إلا إبطال كتاب الله تبارك وتعالى بأي طريقة كانت. إذن الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى بداية صرف الآية الأولى، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء، أنهم مؤمنون نعم، ورفع الولاية هنا بمعنى رفع الميراث، فالولاية من جملة ما سمى الله عز وجل أمورا من الولاية، سمى الميراث ولاية وعبر عن الميراث بولاية، وهذا من التعبير باللفظ العام أو ببعض أفراد، بالبعض الأفراد أو عبر باللفظ العام وأراد بعض الأفراد، باللفظ العام وأراد بعض الأفراد. مثل ماذا؟ مثل قول الله تبارك وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم تجاه بيت المقدس لما صليتم. الإيمان لفظ عام لكنه عبر به عن بعض أفراده وهي الصلاة، واضح؟ فهذا من المستعمل أجل لغة وشرعا. وسيأتي قريبا قول الإمام أحمد في بعض ردوده، وهذا من مجاز اللغة، أي مما أجازته اللغة، يعني استعمال اللسان العربي، وكأنه يشير إلى جهلهم باللسان العربي وجهلهم بلغة القرآن. ثم بعد ذلك كانت هذه مرحلة، يعني قطع الميراث بين من هاجر ومن لم يهاجر كانت مرحلة أولية، ثم نسخ الله عز وجل هذا الحكم بعد كثرة المهاجرين في دار الهجرة، وصار للإسلام دولة وشوكة، حينئذ رد الميراث إلى أسبابه، لا سيما من أهم أسباب الإرث اتحاد الإيه؟ الملة اللي هو الإيمان، واضح؟ فقال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، فجعل الأمر على أصوله، وجعل العائق أو المانع من الإرث اللي هو عدم الهجرة منسوخ. لكن الآية الأخرى الكلام عن الولاية فيها مختلف، فهو يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني في الدين المحبة والنصرة والتأييد بسبب أصل الإيمان بعضهم أولياء بعض، والمؤمن يتولى المؤمن أن يحبه وينصره ويؤيده ويعززه ويقويه ويعينه ويساعده، واضح؟ هذه صور الولاية. قال فهذا تفسير ما شكت فيه الزبادق. ثم قال وأما قوله جل ثناؤه لإبليس إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وقال موسى حين قتل النفس هذا من عمل الشيطان، فشكوا في القرآن وزعموا أنه متناقض. قال أما قوله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، يقول عباده الذين استخلصهم الله لدينه ليس لإبليس عليهم سلطان أن يضلهم في دينهم أو في عبادة ربهم، ولكنه يصيب منهم من قبل الذنوب، فأما في الشرك فلا يقدر إبليس أن يضلهم عن دينهم لأن الله سبحانه استخلصهم لدينه. وأما قول موسى هذا من عمل الشيطان، يعني من تزيين الشيطان كما زين ليوسف ولآدم وحواء وهم عباد الرحمن المخلصون. يعني قالوا كيف تتسق هذه الآية إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، يعني ليس لإبليس عليهم سلطان، هذا الذي يؤكده الله عز وجل، ثم موسى عليه السلام الذي هو عبد من عباد الله تبارك وتعالى لما قتل النفس فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان، فكيف لا يكون له عليه سلطان؟ وكيف بهذا المحل أكد الله عز وجل أن هذا من عمل الشيطان؟ إذن كأنه سلطان، فهذا عند هؤلاء تعارض. الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى صرف كل آية على معنى، وهذا ضمن نفس الطريقة، وهي أن السلطان هذا سلطان الانحراف عن أو السلطان تحريف مسار العبد عن طاعة الله والشرك، يعني إلى الشرك، بمعنى أنه يجعل العبد كافرا وهو مؤمن، أما هذا السلطان فباطل. لكن من الذي قال أنه بمعنى منع العبد من وسوسة الشيطان؟ ليس هناك دليل على ذلك، بل الأدلة تثبت أن أولياء الله عز وجل وأعلى درجات الولاية لله تبارك وتعالى في العبودية معرضون لغواية الشيطان. فالسلطان الذي منعه الله عز وجل عن الشيطان هو سلطان ماذا؟ هو سلطان الإمارة أن يتأمر على دينه فيحرفه عن طاعة ربه بالكلية فيصير مشركا، فهذا أبطله الله بالكلية. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، لماذا؟ لأنهم عبادي منسوبون إلي، أحوطهم بعنايتي وأحفظهم بحفظي، فلا تتسلط عليهم أبدا بشرك. ولذلك أهل العلم متفقون على استحالة تعرض الأنبياء والرسل للشرك إجماع، واختلفوا هل معرضون للكبائر، والأرجح بقوة أنهم معصومون من الكبائر، أرجح، وإلا فهي فيها خلاف، لكن قول أهل السنة جميعا وكثير من الفرق على أنهم معصومون من الكبائر. واختلفوا هل هم معصومون من الصغائر، والأرجح أنهم ليسوا بمعصومين من الصغائر، لكن من أذنب منهم فلا يقر ولا يصر، لا يقر من الله على الذنب فيؤكد كأنه مشروع، ولا يصر هو لأنه عبد منيب إلى الله، ده من خلص عباد الله تبارك وتعالى، تمام؟ فلن يصر على معصية أبدا، فيستحيل عليه الإصرار على الذنب. واضح؟ فإذا كان الأنبياء والرسل ليسوا بمعصومين من الصغائر التي من أهم أسبابها غواية الشيطان، تزيين الشيطان، وسوسة الشيطان، فكيف نتخيل أن منع سلطان الشيطان يكون كليا، بمعنى أنه لا غواية ولا تزيين ولا حتى وسوسة؟ هذا لم يرد. ولذلك الأفق الذي ظن ذلك في هذا المعنى هو الذي ضاق بالمعنى، وهو الذي تحجر واسعا. المعنى على قدر الشرك، سلطان الشيطان بأن يجعل الإنسان ينحرف من العبودية، من الإيمان إلى الكفر، من التوحيد إلى الشرك. واضح؟ فخلص عباد الله، ليس كل عباد الله، لأن الله عز وجل نسب هؤلاء لنفسه بمعنى أنهم الخلص، كما في قول جبريل عليه السلام لما خافت هاجر من ضياع الماء فأخذت تحوطه وتقول زم زم، أي تجمع تجمع، فقال لها جبريل عليه السلام لا تخاف الضيعة، فإنها هنا بيت لله يبنيه هذا الولد مع أبيه، وإن الله لا يضيع أهله. من أهل الله في الحديث؟ أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. السؤال، أهل القرآن يعني حفظة القرآن أم العاملون بالقرآن؟ العاملون قطعا. لماذا؟ قد يحفظ القرآن كافر لمجرد الحفظ، وإن كان لا يمكن إليه أو منه من المؤمنين الكثير، لأنه فضل من الله على المؤمن، لكن في الحقيقة مجرد الحفظ كرامته ليست بدرجة العمل. كتاب أنزلناه إليك مبارك لي، لام التعليل والبيان، ليدبروا آياته. والتدبر ملزم من العمل، ملزم للعمل، لأنك علمت ما أراده الله منك فأنت ملزم. هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، كما قال علي رضي الله تبارك وتعالى. إذن خلاصة الأمر إن السلطان في الآية سلطان الغواية إلى الكفر أو الشرك، وليس مجرد الغواية إلى المعصية، لأن الواقع يمنع، الأدلة من الكتاب والسنة تمنع ذلك. وأما قول موسى عليه السلام هذا من عمل الشيطان، أي بسبب غواية الشيطان، وقال بعض أهل العلم بل إنه وكزه والشيطان الذي أتم الأمر. يعني موسى عليه السلام ما فعل إلا أنه وكزه، والوكز لا يكون سببا للقتل في الحقيقة، لكن الذي كان سببا في ذلك لتمام الأمر والشر هو الشيطان لا موسى عليه السلام. واضح؟ وبعض ما يرد عليه من هذه الأوجه أنه قد يقال كيف تستدلون بهذه الآية وإنما حدث ذلك في وقت لم يكن فيه موسى عليه السلام نبيا؟ فإن افترضنا أنه تسلط عليه بأمر من الشر فإنه كان في وقت لا عصمة فيه قبل النبوة، وهذا وجه قد تحمل الآية عليه أيضا. سلطان ماذا؟ الشرك والكفر. لماذا؟ لأنه يقول لأهل النار الذين هم أهلها. إذن هذا يتسق مع ما وجهنا من المعنى. طيب، أولا حمل ذلك على باب التنزيه أو التأدب كما ذكر أهل العلم طيب، وهو مما يستدل فيه، لكن انتبه حتى حمله لا ينجي الشيطان بالكلية من التأثير. يعني فأن ثانيه الشيطان أن أذكره، والشيطان من أسباب نسيان العبد عن الطاعات والقربات، يعني له تأثير. وكذلك في فيما ذكرت من أيوب عليه السلام، ذكر بعض أهل التفسير أنه كان يدعو الله أن يبتلي أيوب لينظر، فابتلى الله عز وجل أيوب عليه السلام. وقال البعض بل دعا الله أن يمكنه من أيوب فمسه فملأ المرض بدنه. إذن حتى في هذا، وإن كان أننا من الأدب فعلا أن نصرف الشر إلى الشيطان وأن نصرف الخير إلى الله تبارك وتعالى، يعني على من باب قول ما كان من خير فمن الله وما كان من شر فمني ومن الشيطان والله منه براء، لأن الله لا ينسب إليه الشر المطلق ولا ينسب إليه الشر في أصل التقدير الإلهي. الله لا يقدر إلا خيرا، حتى ولو انعكس خير الرحمن علينا بصورة نراها شر. واضح؟ فنحن تأدبا لا ننسب الشر لله تبارك وتعالى، كقول النبي صلى الله عليه وسلم وقول آدم عليه السلام لما ناداه الله عز وجل لبيك ربنا وسعديك والشر ليس إليك والخير بين يديك والشر ليس إليك، أي لا ينسب إليك الشر المطلق يعني الذي لا خير فيه، ولا ينسب إليك الشر من باب إرادته وقصده، لأن الله يريد الخير، يريد بكم الله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إرادات الله في القرآن كلها خير، وإن كان لا يخلق في الكون خيرا عندنا أو شرا إلا ما خلقه الله، يعني الخالق هو الله، فلا يكون في كونه إلا ما أراده. فإذا جئنا ننسب كل ما يحدث في الكون فهو كله لله، لكن إذا جئنا نصنف ما ينسب لله وغيره فينسب لله الخير وينسب الشر لغيره، فعلى هذا يحمل باب الأدب، لكنه لا يمنع وجود تأثير للشيطان في الفعل. واضح؟ قال وأما قول الله للكفار اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، وقال في آية أخرى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، فشكوا في القرآن. فأجاب الإمام أحمد فقال أما قوله اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، يقول نترككم في النار كما نسيتم، أي كما تركتم العمل لقاء يومكم هذا. وأما قوله في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، يقول لا يذهب من حفظه ولا ينسى. اعلم رحمك الله أن النسيان في اللسان أو في اللغة يأتي بمعنيين، يأتي بمعنى الترك ويأتي بمعنى الذهول عن العلم، يعني ذهاب العلم بعد حفظه. فإذا نسب وصف لله عز وجل وهذا الوصف يتحمل معاني عدة، فإننا نسحب من هذه المعاني وجوبا ما يليق بذات الله عز وجل. فالله يستحيل عليه أن يضل أو ينسى أو أن يغيب علم قد حفظه أو هو عنده في ذاته، وعلم الله ليس عارض حتى يأتي ثم يزول، بل علم الله عز وجل ذاتي قديم أول بلا ابتداء، وبالتالي هذه محالة على الله. فبقي من النسيان معنى الترك، وهذا يليق بل وهو الثابت في معنى الآية اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، يعني نترككم. وكذلك في الحديث لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم فنظر في السماء فقال هل تضارون، وفي بعض الروايات تضارون بالتجديد، وبعض الروايات تضامون، وبعض الروايات تضامون في رؤية الشمس ليس بينكم وبينها سحابة، قالوا لا. قال هل تضارون في رؤية القمر ليس في سحابة، قالوا لا. قال فإنكم سترون ربكم يوم القيامة لا تضارون في رؤيته إلا كما تضارون في رؤية أحد منهما، فيلقى الله العبد فيقول أي فل، يعني يا فلان ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع، فأين شكرك هذا؟ وفي بعض الروايات فهل ظننت أنك ملاقي؟ فيقول: أي رب نسيت. فيقول الله: فاليوم أنساك كما نسيتني. أنساك هنا بمعنى لا يصلح لها إلا بمعنى أتركك، لأنه أمام الله كيف ينسى؟ ينسى بمعنى غيابه من علمه، كيف ينسى؟ هذا محال، محال لغوي قبل أن يكون محال شرعي. واضح؟ إذن هو هنا بمعنى أتركك، أتجاهلك، لا أقيم لك وزنا، فتخرج من رحمتي إلى غضبي. هذه كلها المعاني التي يتيحها السياق. واضح؟ ومع ذلك، وإن كان هذا رد الإمام أحمد وعليه كثير من أهل العلم، إلا أن لبعض أهل العلم حمل لا يعارض هذا الحمل، وإن كان يضيف إليه ويثريه. من ذلك قلنا أن الآيات لا يضل ربي ولا ينسى، وما كان ربك نسيا، هذه تنفي نسبة النسيان إلى الله تبارك وتعالى. ومع ذلك أثبت الله النسيان فقال: فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. وقال الله عز وجل: نسوا الله فنسيهم. وقال الله عز وجل قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، أي من قبل الله عز وجل، وإن كان مبني لما لم يسمى فاعله، لكن الذي عليه السياق أنه ينسى من قبل الله تبارك وتعالى. وقال: اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. وقال: فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم. تمام؟ كيف يكلمهم فيقول إنا نسيناكم؟ لا يجوز بحال أن تصرف على معنى غياب العلم، لا يجوز أصلا لغة قبل شرعا، شرعا مستحيل، لكن قبل شرعا مستحيل لغة. واضح؟ كيف تكلم إنسان تقول له إنك نسيته وإنت بتكلمه؟ واضح؟ طيب، أما حمل أهل العلم وهي أيضا على طريقة الجمع أو على مسلك الجمع، فأهل العلم لم يختلفوا في النسيان المنفي، إنه المنفي عن الله الذهول عن شيء معلوم، ده منفي مستحيل على الله تبارك وتعالى، مستحيل، مش هذا الذي تحتمله، لا، هذا شرعا يستحيل في حق الله عز وجل أن ينسى، أي يغيب علمه أو يغيب شيء من علمه تبارك وتعالى. واضح؟ وكذلك يستحيل أن يكون قد اكتسب الله عز وجل علما لم يكن، هذا أيضا مستحيل على الله سبحانه وتعالى. واضح؟ لكن الكلام عن النسيان المثبت، فبعض أهل العلم قالوا القول الأول، يعني في عدة أقوال في هذا، القول الأول إن معنى النسيان المثبت الترك، وهذا المحمل الأشهر، وهو قول ابن عباس والضحاك، مجاهد، السدي، أبو صالح، مقاتل، الإمام أحمد كما ذكرنا، ابن قتيبة، وقال به عدد من المفسرين من أهل العلم: الطبري، السمرقندي، السمعاني، البغوي، ابن عطية، محمد بن أبي بكر الرازي، القرطبي، ابن القيم، السعدي، القاسمي، الشنقيطي، ابن عثيمين، وأحد المتأخرين أو المعاصرين خليل ياسين رحمة الله تبارك وتعالى عليه. واضح؟ فهذا القول الأول. أما القول الثاني أن المعنى نعاملكم معاملة من نسيكم، يعني لا ننساكم على الحقيقة، لكن سنعاملكم معاملة الذي نسي. واضح؟ فنجعلكم بمنزلة الشيء المنسي غير المبالى به، كما قلت لا يبالهم الله بالة كما في بعض الروايات، كما لم تبالوا أنتم بلقاء يومكم ولم تلتفتوا إليه، بل جعلتموه كالشيء المنطرح المنسي. وإلى هذا ذهب ابن كثير ومحمد رشيد رضا رحمهم الله تبارك وتعالى. القول الثالث أن وصف الله تعالى بالنسيان هو من باب المشاكلة، كما قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. هذه بمقابل هذه، كما يقال: ويمكرون ويمكر الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، واضح؟ فالجزاء من جنس العمل، هذا باب المشاكلة، ليكون جزاؤهم من نسبة عملهم. ذهب إلى هذا القول الشوكاني رحمه الله تبارك وتعالى، مع كونه يرى القول الأول اللي قاله الإمام أحمد، لكنه جمع عليه القول هذا ولا يرى بينهما تعارض أصلا. يعني بعض الأقوال دي ممكن تجمع مع بعضها، لا تعارض بين الحمل على هذا المعنى أو هذا، واضح؟ ممن ذكر الأقوال الثلاثة معا الحسين بن ريان أبو السعود الألوسي من المفسرين، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى: وأما الرب تعالى فلا يجوز عليه ما يناقض صفات كماله، وفي تفسير نسيانه الكفار بمجرد الترك نظر. يعني كأن شيخ الإسلام يرى أن النسيان المثبت لله مش مجرد ترك، بل هو ترك ومشاكلة وعدم اهتمام. يعني هذه قد تجمع كلها في السياق فتظهر جمال العبارة، وهذا أميل إليه. طالما لأن ثم قاعدة في التفسير أنه إذا كان يمكن الجمع بين أوجه التفسير ولا تعرض بينها فالجمع أولى لإظهار جماليات اللفظ القرآن. فطالما أني لا تعارض بين هذا الحملان وهذا الحملان، فإذا يحمل على كل الأوجه، طالما يمكن أن نجمع بين كل الأوجه. قال الإمام رحمه الله: وأما قول الله عز وجل: ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، وقال في الأخرى: فبصرك اليوم حديد. فقالوا: كيف يكون هذا من الكلام المحكم؟ يقول إنه أعمى ويقول فبصرك اليوم حديد، فشكوا في القرآن. قال الإمام رحمه الله: أما قوله ونحشره يوم القيامة أعمى، يعني عن حجته. قال ربي لما حشرتني أعمى، أي عن حجتي، وقد كنت بصيرا لها مخاصما بها. فذلك قوله: فعميت عليهم، أو فعميت عليهم الأنباء يومئذ، يقول الحجج فهم لا يتساءلون. وأما قوله فبصرك اليوم حديد، وذلك أن الكافر إذا خرج من قبره شخص بصره ولا يطرف بصره حتى يعاين جميع ما كان يكذب به من أمر البعث. فذلك قوله: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك، يقول غطاء الآخرة. فبصرك اليوم حديد، يحد النظر لا يطرف حتى يعاين جميع ما كان يكذب به من أمر البعث. فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة. هناك أوجه أخرى من الممكن أن تجمع إلى هذا، في قوله تعالى: قال ربي لما حشرتني أعمى، وأيضا هذا المعنى ورد في قوله تعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. فهذه ويتعارض معها ليست مجرد الآية التي فيها فبصرك اليوم حديد، وإنما قد يضاف في التعارض: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. رأى المجرمون النار، قال: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك. يلقاه، واللقية صحيح اللقية لا يلزم منها الرؤية، وإن في السياق يظهر أنهم يرون لكن لا يلزم. وقال: وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. إذن ينظرون، واضح؟ وهناك تعارض في السمع، وإن كنا تكلمنا عن الكلام قبل ذلك، لكن في تعارض في السمع. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا، وفي الآية الأولى: ونحشرهم يوم القيامة عميا وبكما وصما، عميا لا يرون، وبكما لا يتكلمون، وصما لا يسمعون. واضح؟ طيب، فكيف لا يسمعون وهم يسمعون زفير النار وشهيق النار؟ واضح؟ ويسمعون خطاب الله في السؤال، ويسمعون أهل النار، بل ويتخاصمون، لأن المتخاصم لا يتكلم فقط، إنما يتكلم ويسمع، وهكذا. إذن ثم تعارض في السمع، ثم تعارض في البصر، وقبل ذلك وقد صرفه الإمام ورددنا عليه، وهو التعارض في الكلام، إثبات عدم النطق ثم إثبات النطق. واضح؟ فنقول إن شاء الله يعني ننتهي أن لأهل العلم مسالك في ذلك، وأيضا كلها على معنى الجمع. قولهم ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، منهم من حمل هذا المسلك على نفي الكلام والسمع والبصر على الحقيقة، هذه طريقة في الجمع. ومنهم من اعتبر أن هذا على المجاز، وأغلب هؤلاء من أهل علم الكلام الذين يثبتون المجاز، فحملوه على المجاز بمعنى أنه سمع لا يسمعون به لا ينفعهم، وبصر لا ينفعهم، وكلام لا ينفعهم، فكأنهم لا يسمعون ولا يبصرون ولا يتكلمون. واضح؟ إذن هناك من حمل التعطيل الفعلي للحواس، حمل الآية على التعطيل الفعلي، وهناك من حمل الآية على التعطيل المعنوي، أنه لا، أن هذه الحواس وإن كانت فعالة لا تنفعهم في شيء، فلا يقيمون بها حجة لأنفسهم، ولا يدفعون عن أنفسهم ما هم ملاقوه من عذاب الله تبارك وتعالى. واضح؟ يعني هذه الطريقة وهذه الطريقة. الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى حملها على المعنى المعنوي وإن لم يقل بالمجاز. واضح؟ فاعتبر إن هم عمي عن الحجة، عمي عن الحجة، فهذا حمل على المعنى المعنوي. واضح؟ وإن كان القول يعني على سبيل المثال القول الأول هذا المسلك الأول ذكره ابن القيم اللي هو حمله على التعطيل الحقيقي، ذكره ابن القيم وذكره ابن كثير والطبري وابن الجوزي، وهو ظاهر كلام طائفة من أهل العلم. واضح أن التعطيل الحواس حقيقي، ونحن كما قلنا في الكلام أن هذا قد يحمل على موطن دون موطن، فكذلك قد يحمل العمى والصمم على موطن دون موطن، أن ثم مواطن سيكون فيها عمي، وثم مواطن سيكون فيها مبصرين، ثم مواطن سيكون فيها صم، وثم مواطن سيكون فيها سامعين، وهكذا. واضح؟ هذا معنى. وعلى هذا يكون الجمع بطريقة إثبات حقيقة التعطيل، لكنه في وقت، وتفعيل الحواس في وقت آخر، هذه طريقة. واضح؟ أو على المعنى المعنوي إن يكون إيه ممن قال بالمجاز أو لم يقل بالمجاز، لكن قال عمي لكن عن الحجة، فهذا أيضا استعمال لغوي. تمام؟ فلا يلزم منه أن يكون القائل يثبت المجاز، لا يلزم. واضح؟ لكن ثم مسألة، هل يكون ذلك التعطيل عند الحشر الأول يعني وقت خروج الخلائق من القبور إلى موقف الحساب، أم عند الحشر الثاني من بعد فصل القضاء بين العباد حتى دخولهم النار اللي هو وقفوهم إنهم مسؤولون، هذا حشر؟ تمام؟ أهل العلم على ثلاثة أقوال. قول الأول أن حشرهم على وصفهم بالعمى والصمم وكونهم بكما يكون في مبدأ الأمر، يعني في الحشر الأول وهم خارجون من القبور، وهذا الذي حمل عليه الإمام أحمد كونهم بكم لا يتكلمون، أنهم أول ما يخرجوا لا يتكلمون، ثم بعد ذلك ينطقون فيختصمون. واضح؟ القول وهذا المسلك مسلك ابن القيم، ونسبه للحسن البصري، واستظهره أبو حيان والشنقيطي، وحكى بجوازه الطبري، وحكاه البغوي والألوسي وغيرهما. القول الثاني أن حشرهم عميا وصما وبكما يكون بعد الحشر الأول من موقف الحساب، يعني في الحشر الثاني موقف الحساب بعد من الحساب إلى أن يدخلوا النار. في هذه الفترة يكونوا عمي وصم وبكم، لكن قبل ذلك من وقت خروجهم من القبور إلى الموقف يرون ويسمعون وينطقون. وذهب إلى هذا القول أيضا في موطن آخر ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى، وممن ذهب إليه القرطبي واحتمله الزمخشري والبيضاوي. وواضح في كلمة احتمله يعني أنه محتمل، فهذه طريقة، لأن ما في قطع في مثل هذه الأمور. أن نحمل المعنى على وجه لا يلزم منه القطعية، يعني لا دليل على القطعية بأن هذا هو المعنى المراد، فنقول هذا الوجه محتمل وهذا وجه محتمل وهكذا، وهذه طريقة أهل العلم في الإنصاف العلمي. أما الجرأة والقطع في مواطن بلا دليل فهذه ليست طريقة عالم. واضح؟ نعم، لكن وكأن هناك مواطن أرادها الله عز وجل أن ينظروا فيها لشدة التنكيل والعقوبة فيجعلهم يرون. ما من إشكال في أن يكون هناك مواطن عمي، مواطن يرون، مواطن عمي، مواطن يرون، فهؤلاء معذبون. يعني النقص أصل في طبيعتهم منذ أن بعثوا. إن تعطيل الحواس أو تفعيل الحواس أو تبشيع العذاب مع استشعار الحواس بصورة مضاعفة، إن مراكز الإحساس ستعظم بدلالة إن الجلد نفسه وطبقات الجلد وحجم الجسد سيعظم حتى يزداد عذاب. وأيضا في الآية التي مرت كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، هذا معناه أن هؤلاء أصلا العادي الأصل فيهم أن يكونوا في نقصان من العيش، يحتاج النظر يحرموا من النظر، يتمنوا العمى يرون العذاب، فهو الأمر لا يكون على ما يريدون أبدا، لن يصلوا لشيء يريدونه. واضح؟ القول الثالث أن حشرهم عميا وصما وبكما إنما يكون في النار، وذلك أنهم إذا دخلوا النار واستقروا فيها سلبوا الأسماع والأبصار والنطق. لكن انتبه، واستقروا، لأن ممكن يكون الإشهاد يشربون وينظرون قبل واستقروا فيها، لأن بعدها الاستقرار، يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. نعم نعم، سيتكلمون، وتكلمنا عن مواطن التي فيها يسمح لهم بالكلام، وثم اخسأوا فيها ولا تكلمون وهكذا. المسلك الثاني، قلنا المسلك الأول على الحقيقة، المسلك الثاني وهو على معنى أنهم لفرط الحيرة والذهول مما يجدوا كأنهم كالعمي والصم والبكم، فيكون على المعنى إيه؟ على المعنى معنوي أو على المجاز، على قول من يثبت المجاز. وهذا قول ابن عباس، وأورده القرطبي في تفسيره عن الحسد، جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله إنهم عمي عن النظر إلى ما جعل الله لأوليائه، وبكم عن مخاطبة الله، وصم عما مدح به أولياء أو ما مدح به أولياءه. واضح؟ وذكر ذلك الزمخشري والبيضاوي وشرف الدين الريان والقاضي عبد الجبار، واحتمله الطبري وحكاه طائفة من عامة المفسرين. واضح؟ الراجح أن في ثم مواطن ومواطن. الأقوى أن أولا هم عمي عن الحجة، هذا لا تعارض مع كونهم سيكونون عميا وصما وبكما على الحقيقة، وهم مع ذلك عمي عن الحجة. لكن أما وإن قلنا بأنهم عمي على الحقيقة، فربما يرى البعض تعارضا، فإذا صرفنا على أنها مواطن يكونون فيها مبصرين ومواطن يكونون فيها عميا، حينئذ لا إشكال، كما فعلنا في النطق وكذلك في السمع وفي كل هذا، إذ أننا نعلم أن الله عز وجل لا ينعمهم ولا يمتعهم بشيء، فإذا أرادوا الحس فقدوها، وإذا أرادوا فقدها وجدت ليتألموا بها وهكذا. فهذا مفهوم لا إشكال فيه. هذه ليست مشاكلة. لا يعني مثلا نسمي ده على العكس، ده كونه يعني يحشر يوم القيامة بلا قطع، بمعنى أنه أكمل، فأولى به أن يكون أتم في النظر وأتم في السمع وأتم في البصر. العكس يعني، هذا الحديث ربما يستخدم في إثبات أنهم سيحشرون مبصرين وسامعين ومتكلمين. لماذا؟ أنه سيتمم في خلقته على أصل، على أصل ما أوجده الله في الدنيا. واضح؟ بدلالة أن الجزء المقطوع بسبب الختان سيرد. واضح؟ طيب نختم بآخر ما نمر به من شبهات القوم هذه الليلة، وهو قوله، وأردت أن أختم حتى لو أطلنا قليلا معذرة، لكن لأننا حينئذ سينتهي الكلام معنا عن الزنادقة ونبدأ الكلام عن الجهمية من المرة القادمة، فأريد أن أختم بذلك. قال: وأما قوله لموسى إنني معكما أسمع وأرى، وقال في آية أخرى إنا معكم مستمعون، وقالوا كيف قال إنني معكما، وقال في آية أخرى إنا معكم مستمعون. انتبهوا لأمر مهم، نفس الآية سيريدها الجهمية، لا يلزم في نفس الكتاب، لكن سيريدها الجهمية في إنكار المعية، لكننا هنا مع الزنادقة، فهم ماذا استشكل عليهم؟ ليست المعية، إنما التعبير بإنني بالمفرد وإنا بالجمع، وهذا يؤكد أنهم جهل باللسان. وكثير من الاستشكالات التي سمعتها من بعض الغرب على القرآن، هم لا يفهمون جمع التعظيم، لا يفهمونها أصلا، فيدعون يعني يأتون بالموارد التي يعبر الله عز وجل فيها بضمير الجمع للتعظيم، فيظنون أن الإله متعدد. لماذا؟ لأنه يعبر بلفظ جمع، وذلك لجهالتهم باللسان العربي. فما إن يفض المحاور هذا الإشكال ببيان أن عندنا جمع للعدد وجمع للمكانة للعظمة، حينئذ يذوب الإشكال. هذا نفس الإشكال مع هؤلاء، ولأنهم يحسنون اللسان العربي الذي يناقشون القرآن بغير لغة القرآن أو مع جهل في لغة القرآن، فيقولون كيف يقول إنني مفرد ثم يعود فيقول إنا. واضح؟ فقالوا أليس هذا تعارض؟ وقال في آية أخرى إنا معكم مستمعون. تمام؟ قال: فشكوا في القرآن من أجل ذلك. قال: أما قوله إنا معكم فهذا من مجاز اللغة. هنا أثبتوا، هل الإمام أحمد رحمه الله ممن يثبت المجاز؟ استدل بعض من شابه شيء من علم الكلام من الحنابلة كابن عقيل وغيره على أن الإمام أحمد يثبت المجاز، لكن الحقيقة إن سياق الكلام يبين أن الإمام أحمد ما أراد المجاز الذي هو قسيم الحقيقة. تعلمون أن المناطق وتبعهم على ذلك بعض الأصوليين، وهذا ما بين المنطق وعلم الكلام، أنهم يقسمون الكلام من هذا المعتبر إلى حقيقة ومجاز. الحقيقة هو استعمال اللفظ على ما وضع فيه أو وضع له على صورة ظاهر من غير أي إرادات أخرى، فأقول هذا إنسان لأن هذا إنسان لا أكثر من ذلك، فأنا أستعمل اللفظ على حقيقته على ما وضع له، فلفظ إنسان وضع للتعبير عن هذا الشخص. واضح؟ لكنه إذا قال رأيت أسدا يخطب على المنبر، فقالوا هذا ليس التعبير الحقيقي، لأن الأسد على الحقيقة لا يخطب على المنبر، فاعتبروا أن هذا مقابل للحقيقة فسموه مجازا، أي رجل شجاع يشترك مع الأسد في صفة الشجاعة فسميناه أسدا، وأردنا حقيقة الصفة المشتركة وسموا ذلك مجازا. وأهل العلم مختلفون اختلافا شديدا في إثبات المجاز ونفيه، فمن تدرع بكلمة الإمام أحمد وهذا فهذا من مجاز اللغة، فأرى وإن كنت لا أفصل في إثبات المجاز وعدمه، لكني لا أرى ذلك دليلا على قولهم. لماذا؟ لأنه يفسر مجاز اللغة بعدها بجملتين أن هذا مما أجازته اللغة، أي استعمال سائغ في اللسان، وليس مجاز الذي يقابل الحقيقة عند الأصوليين أو عند اللغويين أو عند أهل علم الكلام، ليس ذلك. وإن النقاش في مسألة المجاز وعدمه إذا جنبته المعتقد وما أخبر الله عز وجل عن نفسه به، وجنبته القرآن، وهذه طريقة عند كثير من أهل العلم من أهل السنة، فخلافنا في المسألة في عموم اللسان ليس خلافا مثمرا في كثير. واضح؟ طيب، هل هذا يضعنا أمام إشكال فماذا نقول عن المثال رأيت أسد يخطب على المنبر؟ نقول قد يكون هذا من مجاز اللسان، أي أو من مجاز اللغة، أي أن العرب تعبر عن الرجل الشجاع بالأسد على الحقيقة، فلا يكون مجازا على طريقتهم، إنما من مجاز اللغة، أي مما أجازته اللغة. ولا أفصل في المسألة، هي من أصعب المسائل في رأيي التي يفصل فيها طالب علم مبتدئ. لماذا؟ لأنك إذا قرأت لمن رأى ثبوت المجاز اقتنعت، ثم عدت لبحث فيه مؤصل يبحث فأثبت عدم وجود المجاز اقتنعت، ثم عدت فاقتنعت، ثم عدت فاقتنعت، والفصل صعب. الفصل صعب، واضح؟ ولذلك من أهل السنة والجماعة من يثبت المجاز لكن في غير الكتاب والسنة، في اللسان استعمال، ومنهم من يثبته في القرآن ويقيده في غير آيات المعتقد، لأن الأصل في المعتقد أن يكون حقيقي، واضح؟ وعند هذا الحد يكون الخلاف داخل دائرة أهل السنة، يخرج عن دائرة أهل السنة إذا نال المعتقد، لا سيما الأسماء والصفات، لأن هذا مما اشتهرت به الفرق، إذا أرادت أن تعطل صفة من صفات الله عز وجل قالت ذكرها الله على سبيل المجاز، أي على غير إرادة الحقيقة. واضح؟ إذن الإشكال يكون خفيف إذا كان في اللسان عموم الاستعمال، يثقل شيئا إذا دخل القرآن أو السنة، يعظم أثره وتضطرب عقيدة المرء إذا دخل المجاز إلى الأسماء والصفات والمعتقد. واضح؟ طيب، قال أما قوله إنا معكم فهذا من مجاز اللغة، يقول الرجل للرجل إنا سنجري عليك رزقا، بالتعظيم، إنا طالما أنا الأعلى والمانح، فكما يقول مثلا المثال المشهور في الكتب النحو، نحن رئيس الجمهورية، نحن هو عدد من الرؤساء واحد، لكن هذه درجة أعلى من عموم الشعب، وبالتالي يكون على سبيل التعظيم، نحن ملك المملكة، وهكذا. واضح؟ إنا سنجري عليك رزقا، واضح؟ إنا سنفعل بك كذا خيرا، لأنه لا يتخيل إن إنسان يقول إنا نطلب منك معونة، هذه لا تتصور، يعني هذه يعني لا تتخيل في الاستعمال، إن كيف تأتي في موطن الوضاعة والحاجة وبعدين تستخدم ألفاظ الاستعلاء، كيف هذا؟ واضح؟ لا، يعني جمع الإسكندرانية أمر مختلف. قال وأما قوله إنني معكما أسمع وأرى فهو جائز في اللغة، يقول الرجل الواحد للرجل سأجري عليك رزقك أو سأفعل بك خيرا، فإذا صرف المعنى على التعظيم والاستعلاء بضمير المتكلم الدل على الجمع استعمال لغوي جائز لغة مما أجازته اللغة، وكذلك كلام الرجل الواحد للرجل الواحد بالضمير الدل على المفرد، هذا الأصل أصلا في الكلام، فهذا أيضا مما أجازته اللغة، فلا إشكال في ذلك. وذلك ترى أن هذه الإشكالية والشبهة ضحلة جدا، يعني ردها يسير عند فقط من عرف استعمال العرب للكلام. واضح؟ ثم بعد ذلك قال الخلال أخبرني إبراهيم بن جعفر بن جابر قال حدثنا محمد بن حبيب قال أحمد بن حنبل كتبت من العربية أكثر مما كتب أبو عمرو الشيباني. يعني إذا أبو عمرو الشيباني أحد أئمة اللسان العربي. الإمام أحمد كانت عنده دراية بالعربية أتقن من بعض أئمة اللغة. وهذا ينبغي أن تعلم إن لا يكون الإنسان إماما في هذا الدين وهو لا يحسن اللسان الذي نزل به القرآن الكريم. ولذلك الإمام الشافعي إمام من أئمة المسلمين كان المرجع في لغة هذيل، وهذيل من أفصح العرب. المرجع يعني إذا اختلف عالمان في اللغة أي الكلام أضبط على لغة أو لهجة هذيل يحكم في ذلك الشافعي ويكون حكمه عدلا. والشافعي من أفصح الناس رحمه الله تبارك وتعالى. وهكذا كان الأئمة، إذ كيف ترد على الإشكالات مثل هذه دون دراية باللسان؟ سيحتاج الأمر إلى تكلف، مع علمك باللسان سيكون الأمر أيسر، لأن أكثر هذه الإشكالات عند الزنادقة تحديدا تكون على سبيل جهلهم باللسان العربي. واضح؟ ثم بعد ذلك بدأ الكلام عن الجهم وشيعته، وسيورد أكثر ما سيورده في قضية خلق القرآن وكأنها مباراة أو مناظرة مكتوبة. قالوا فقلنا وليس على نفس الطريقة التي فند بها شبهات الزنادقة. وسيكون الأمر إن شاء الله عز وجل أكثر امتاعا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا. جزاكم الله خيرا.